إن معصية العاصي وعقوبتها ليست حبيسته وحده، إنما تتعداه إلى غيره. فإذا وقفت على معصية فاتق الله في الغير، اتق الله في ملايين المسلمين الذين يرجون الله من السماء، اتق الله في الحيوانات. فإن أبا هريرة الصحابي الجليل قال: إن الحمار في أوكارها تموت بظلم الظالم. إن الحمار أحد نوع الطيور يموت جوعا أحيانا في وكره في عشقه بظلم ظالم. واحد ظالمة واحد ظلم، هذا الظلم يبيت عبدالي يصبح كذا الفريق من عشقه. وقال مجاهد سيد المفسرين: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال: إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم، إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم. البهائم تلقت عنه تقول: إنما أصبنا بما نحن فيه من شؤم معصية بني آدم. إن هذا الكون كله بإنسه بشره وحيوانه ونباته وحجره غالبا. ألا تعلمون معشر الصالحين أن في الحجر حياة؟ نحشر في الحياة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وهو يتحدث عن جبل أحد، وجبل أحد مجموعة حجار، قال: إن هذا أحد يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. هل الحجر إحساس؟ نعم، الحجر يحب. لعلكم سمعتم مرارا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا من عباده نادى في أهل السماء: إني أحببت فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء. ثم ينادي في الأرض: إن الله أحب فلان فأحبه، فيحب الأرض. حتى قال بعض أهل العلم: حتى الحجر والمطر يحب هذا الرجل. إن معصيتك أي العاصي تتعداك لغيرك، فاتق الله فعد إلى الله عز وجل. معاشر الفضلاء، أخرج الإمام ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلنا بوجهه وقال: معاشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بطواعين وأوجاع لم تكن في من قبلهم في أسبابهم ممن قبلهم. وما نقص قوم الكيل إلا وابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذ ما في أيديهم، فأخذ ما في أيديهم. وما لم تعمل أيديهم فأتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. معاشر الخضراء، هذه عقوبات، هذه خمس عقوبات، لكل عقوبة سبب، لكل عقوبة سبب. الأولى، ألس نعيش هذه الحياة ونجدها في كل مكان؟ أليس اليوم الناس يتجاهرون المعاصي؟ أخي المبتلى، أخي المبتلى، إن ابتليت بأمر فاستتر، إن لم تخش الله يقرأ هم هذه الأمة، استتر. المجاهرة المعصية يتبعها عقاب رب العالمين. ما ظهرت الفاحشة، وإذا وثقت الفاحشة فهي الزينة. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها. إحنا كنشوفوها اليوم في الشوارع، وشاف حالنا إحنا فيها، فرد رحيم. ما أحلمك يا رب، وما أرحمك. الفواحش تطلع يوميا، شهار النهار. شوف ضحايا يديروا من يدنا واش كيديروا. شوف ضحايا يديروا من يدنا واش كيديروا. شوف الكبار منا، منا الكهولة والشيوخ، منا الكهول والشيوخ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن في زمن صار الحليم في حيران. والله يشهد كم مرة أخاطب نفسي وأخوه، يا فلان في هذا الشديد التيار جارف، تيار كوار، ماؤه يحمي الأطوار، آلاف الأطوار المدينة. فتجد اليوم تجد الحليم حيران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما يحتاج تقصد شكاك العفو، وكان قدم دائما من على هذا المنبر، بل أبناءكم بناتكم، أبناءكم بناتكم عور. أهل مصيبة كبيرة، المعصية لا تبقى، لا يبقى جزاؤها الفظيع حبيس صاحبها، ركبت عبد الغير. ما نقص قوم الكيلة إلا وكفلوا بماذا؟ بالسنين. جفاف لك العجل الناس اليوم الباعة كيغيروا. إلى مشيتي الآن لسوق الجملة وكنت غريبا عن السوق، لا تعرف أصحابك، وأردت أن تقتني شيئا ما، وقصدت صديقا حبيبا، قلت له دابا تاخذ شي حاجة فيها ما عندكش فيها وكذا، كيقول عليك بفلان. كان فلان وغيره ما زكيش لي، واش مصيبك؟ بغيتي تشري الزيت؟ هي سير عند فلان. بغيتي تشري العسل؟ سير عند فلان. واش هما وصلوا لهذا الحال؟ ما بقيناش كنزرعوا عم تبيعوا شنو؟ الان اصبح عرفا جاريا. الى مشيتي للسوق يقول لك انت راه ماشي شي معروف، لا راه جاري ولا تعالى. ديما التوجيهات الثانية مزيانة وتحكم زيادة. علاش عادة؟ علاش؟ أيصلح الفساد العالم؟ ونرجو من الله الماء؟ ما يمكنش. ما يمكنش. خصنا نتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق على رجل يبيع الطعام. طعام من الصلاة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام في الصلاة، فوجد من داخله بللا، الفوق ناشف تحت بلل. قال ما هذا يا رجل؟ شو هذا الشيء؟ قال يا رسول الله أصابته السماء. قال ألا أرهقك؟ فعلي شيء يشتى. ومن الناس من غش فليس منا، من غش فليس منا. لا أحتاج في أن أسير بك في جميع ما يلي التجارة. انت قد عبد تجارة تكون عشرة كثير. ما نقص قوم المكيال إلا وابتوا في ابتلوا بالسنين. شو السنين؟ هي الجفاف اللي احنا فيه دابا، هي الجفاف وشدة المؤونة. يقول كل واحد يسمو يقول لك انت الحالة واعرة، راه الاقتصاد راه رجول السلطة يولي على ذلك فوق النبي كي يتحكم فيه حيث نظر. وما منع قوم الزكاة إلا موضع القطر. نعم ولله الحمد نجد ناسا كثيرين يخرجون الزكاة، فإذا القوم الطبقة الفقيرة أو المتوسط الأغنياء الذين يملكون مئات الملايين قد يضمون ويبخلون بذلك. أنا أشبع فلوسي وأعرف عليهم نعطيهم نخرج مئات الملايين نخرج عشرات الملايين منكم، أو يكسر مالهم فيكسر عن عليه الزكاة. الله أخي أعطاك، الله أعطاك وأراد منك ربع العشر وأما ربع العشر فظننت بذلك وبخلفه وبخلفه وبخلفه، ولا حول ولا قوة. أخي المزكي زكي زكي واقصد ربك، وحتى إن كان إيمانك ضعيفا فارحم أمة محمد، قد تبت الأمة بواحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن وقوم خفروا العهد نقضوا العهد، من لم يدخل العهد مع ولده ومع زوجه ومع جاره ومع صديقه نقض العهد خيانة عظمى جدا يكون بسببها البلاء، يسلط على ناقض العهد أقوام من غيرهم فمن بطلهم عهدهم يأخذون ما في أيديهم. ولا حول ولا قوة. وآخرها آخرها هذا البأس الذي بيننا، هذا البأس الذي بين المسلمين، هذا البأس الذي بين الشعوب، هذا البأس الذي بين الأفراد، هذا البأس الذي في البيوت وفي المعامل وفي كل مكان. المضاربة من الدرحيق على العضيات وشي كذا وشي شي تجي سبب ماذا؟ سببه غياب شريعة رب العالمين. لما بعد الشريعة من حياتنا الخاصة والعامة بأسنا بيننا شديد، ولا حول ولا قوة. فلن تستقيم الأمور ولن تتنزل الرحمات ولن يسير الأمر في طريقه الصحيح ولن تحصل المحبة والوداد والوئام والتآخي إلا إذا عادت شريعة رب العالمين إلى حياة الناس في بيوتهم وفي حياتهم العامة. معاشر الزملاء، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم وانزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. من ينزل الماء من السماء؟ من يجمع السحب وينشرها؟ من ينزل الماء الطاهر؟ من يصرفه حيث يشاء؟ وهو الذي أرسل الرياح نشرا في قراءة أخرى بشرا بين يدي رحمته. ولك يجمع الرياح ولك يجمع السحر سبحانه وتعالى، من يخطر على ذلك؟ من يدعي خلاف هذا؟ شو يخطر كلنا عم شحسوا في هذا؟ هو سبحانه وتعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا. شو الكلام الجميل يا سيدي ربي؟ وهو الذي أرسل الرياح نشرا قلت وفي قراءة بشرا. حتى ربي ما كيف يخدم الماء كيف في المطر ما كيفاش يكشفين ماشي كيجي كينزل كيرسل لك الرياح كتشطر كتقول هذه الرياح هي المطر كتفرح أولا من المبشرات، ثانيا لتستعد لهذا المطر توجد راسك راه جاي. ونزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا صرفناه بينهم. قال أهل العلم صرفناه بينهم، قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما ما ليس عام بأكثر ماء من عام. ما كاينش واحد عبد يجي فيه أكثر من الآخر. القدر ديال الماء اللي كينزل سنويا هو اللي كينزل، وهذا ما انتهى إليه العلماء اليوم أن الكمية ديال الماء كينزل، ولكن ربي عز وجل يصرفه حيث يشاء، يصرفه لأهل الطاعة ويمنعه عن أهل المعصية. اللهم اجعلنا به الطاعة. اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوحا، اللهم رد بنا إلى الإسلام الصحيح ردا جميلا. وصل وسلم على بشير النبي وسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم، والحي لا إله إلا الله فادعوه مخلصينه الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. معاشر الكبار، الكل اليوم ودائما في حاجة إلى نسمات السماء، في حاجة إلى الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فما هو السبيل إلى استنزال هذه المادة الحيوية التي لا يمكن لأي إنسان يستغني عنها؟ إنه الاستغفار. قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده. كيف احمد توبه ديالي؟ فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا. لما استغفرتم شيئا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا سيدخل يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون الا وقارا. لماذا لا توقر الله عز وجل؟ لماذا لا تعبد الله حق العباده؟ شو الخلاف؟ اذا شعارنا اليوم هو الاستغفار. بالاستغفار يكثر الرزق. هذا مصداق قول رب العز وجل. فنسال الله العلي الكريم ان يوفقنا للاستغفار دائما على الابد. اخواني الكرام، في هذا الشهر شهر يناير وفي الحادي عشر منه يناير يعيش من باب الله حدث المعركة، وهو حدث تقديم وثيقة للسلام. بقيت حماية تجتم على المغارب على أجدادكم 32 سنة، تلك سنة الحماية. وفي سنة 1940 قدم ملك البلاد ساعة أيدي محمد الخامس رحمه الله مع كل المبارك من أهل العلم الفقراء، قدموا وثيقة مطالبة بالسلام، لأنهم علموا أن هذا العدو، هذا المستعمر الجاثم على صدورهم لن يحقق أمنا، لن يقيم صلاحا، ولن يبعد سوءا، إنما هو جاثم ليستنزف خيرة البلاد. فقام العلماء المجاهدون بعد تقديم العظيمة في الجهاد المتواصل، شعارهم دائما القرآن في أيمانهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدورهم تزنزل تتزنزل بكلمة الله أكبر. فوفق الله عز وجل أن طرد المستعمر، لكن كما أقول دائما عند هذه المناسبة إن المستعمر قد ولى بدبابات وأسلحته الثقيلة، لكنه لا زال جاثما على أمة المسلمين بفكره، بعاداته، بتقاليده، بإيديولوجياته. فهل لا تستفيق الشعوب من أخوتها؟ هل لا ترضى بحكم الله الذي رضيه لها؟ لا شك أن الخير آت إن شاء الله. وصلوا وسلموا على بشير النذير سراج المنير صاحب الوجه الأنور وجميع الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابه اجمعين، وخصوصا الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عنا معهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعباد الصالحين. اللهم انصر امير البلاد وولي الامر محمد السادس نصرت عزه للدين. اللهم هيئ الامير بطانه الخير، اللهم هيئ له بطانه متوضئه صالحه تريه الخير وتمنع عليه وتريه الباطل وتمنعه منه، انك ولي ذلك القادر عليه. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين.